رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، توقفنا في تفسير كتاب الله عز وجل من تفسير ابن أبي حاتم عند قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ورد في نزول هذه الآية عدة أسانيد لا يصح منها شيء، فورد أنها نزلت في القادة الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب من الأحابيش وهوازن وقريش والمنافقين في المدينة وغير ذلك. ووردت أيضا أنها نزلت في اليهود خاصة، ووردت أيضا أنها نزلت في بعض المشركين كأبي جهل، ولكن لا يصح من هذا شيء. والله قال فيها: إن الذين كفروا، ولا يحكم بتكفير شخص إلا من عند الله، لأن التكفير والإيمان والتفسير والنفاق حكم شرعي خاص بالله عز وجل، فمن كفره الله كفرناه، ومن بدعه الله بدعناه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، من فسقه الله فسقناه، ومن جعله الله مؤمنا حكمنا عليه بالإيمان. فالحكم على البشرية خاص برب العالمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله في هذا الأمر. فأصل الحكم، حكم التشريع وحكم الناس، خاص برب العالمين، إن الحكم إلا لله. فليس لأحد أن يتجاسر ويحكم على الناس إلا إذا حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر والتفسيق والتبديع ونحو ذلك. إن الذين كفروا، كفروا أي كفروا على الحقيقة، لأن الكفر يأتي بمعنيين: بمعنى التغطية، وبمعنى فساد العقيدة. فأما الكفر بمعنى التغطية فمعروف عند أهل العربية، لأنه يغطي، الكفر تغطية، فالزارع الذي يزرع الأرض يطلق عليه كافر، لأنه يغطي الثمرة بالتراب. وأما الكفر الحقيقي فهو كفر لأنهم يغطون الحق ويظهرون الباطل والمنكر. لذا قال الله عز وجل: إن الذين كفروا. وإذا ذكر الله قوما قال كفروا، يعني كفر يخرج من الملة، أو هم كفار أصليون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار أصليون، وكل من لم يؤمن بتوحيد الله ولم يؤمن برسول الله يسمى كافر. فأنا إذا قلت أن النصراني كافر، أنا ما كفرته، إنما الذي كفره في الأصل هو الله. لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. ولماذا كفرنا اليهود؟ لأن الله هو الذي كفرهم، قل يا أهل الكتاب يهود والنصارى لما تكفرون بآيات الله؟ فالذي كفره هو الله ونحن نكفر من كفر الله، ولا نستطيع أبدا أن نمتنع عن تكفير من كفره الله ورسوله، وإلا والعياذ بالله نحن نفس يكون عندنا كده شك في إيماني، لأننا مطيعون لرب العالمين. فإذا كفر مسلم أحد من اليهود أو النصارى لا يعاتب، لأن المسلم فيه منقاد لرب العالمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الله هو الذي كفر. فقال الله إن الذين كفروا، أي كفروا بالله أو كفروا برسوله، لأن الكفر بالرسل كفر بالله، لأن الذي أرسل الرسل هو رب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولقد رأينا كيف أن هرقل عظم في كلامه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مات على الكفر. لماذا؟ لأنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيماننا بالله ثم إيماننا بالرسل وآخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل رجل موحد. إن الذين كفروا سواء عليهم، أي متعادل، سواء عليهم أي متعادل عندهم، أأنذرتهم أم لم تنذر؟ لا يؤمنون. والنذارة إعلام مع تخويف، النذارة إعلام مع تخويف، ويعكس البشارة. فالذين كفروا أي حكم الله عز وجل عليهم الكفر، سواء يا محمد أأنذرتهم أعلمتهم بما يجب عليهم وخوفتهم بالعذاب والنار والعقاب أم لم تنذرهم؟ لا يؤمن، يعني يتساوى أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمن. طيب كيف جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله والله يقول له أنذرتهم لم تنذرهم؟ لا يؤمن. إذن لماذا أرسل الرسل؟ الرسل أرسلوا لأشياء كثيرة أو لأشياء كثيرة، منها إعلام الناس بحق الحق سواء آمنوا أم لم يؤمنوا، لأن بعثة الرسل حجة في ذاته على الناس، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أخذ الميثاق على آدم وعلى ذريته وهم في صلبه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدين. فمسح الله ظهر آدم عليه السلام واستخرج من ظهر ذريته هم في أصلاب، ثم ألتقهم الله ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدين. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المعتدون. فأخذ الله الميثاق على عبوديته على توحيده، ثم الميثاق الثاني أن الله يخلق الإنسان على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الإسلام أنه مسلم أو يقر بالإسلام أو قابل تعليم الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الإيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو مجوسان. إذن هو الولد على التوحيد، لكن التغيير يأتي من أين؟ من أبوين، يأتي من الدولة، تبقى الدولة كافرة، والذي يخرج في صلبها يكون كافر. زي مثلا أوروبا دولة كافرة، الذي يخرج من صلبها يكون كافرة. أو الأصدقاء اللي هم في تأثير خارج. طب أنا لا أذكر الميثاق، أنا مش فاكر إن ربنا خد علي الميثاق. أنا أؤمن بس أو مش متذكر. طب هو ده على الفطرة، أنا فاكر. طيب يا عم خلاص، أنا بعت لك ميثاق ثالث. ها هو ميثاق الرسول، ثلاث مواثقه. لم نؤخذك على الميثاق الاول، ولم نؤخذك على الميثاق الثاني. طيب سنرسل لك ميثاقا ثالثا، وهو ها الرسول. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل تذكر بالميثاق الاول والثاني والثالث، عليه العذاب او النعيم. لا يؤمنون، لماذا لا يؤمنون؟ قال بعض المفسرين لان هذه الايات تتكلم عن اناس معينين حكم الله عليهم ها باستدامه الكفر والشقاوة حتى يموتوا. خلاص، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 سنة في مكة يدعو الكفار الى التوحيد، وما كل منهم ولا من. وبدليل انه ارسل اصحابه الى المدينة والى اليمن والى غيرها من الملوك والامراء والرؤساء يدعوهم الى التوحيد. يبقى اذن هذه الايات تتكلم عن قوم كتبت عليهم الشقاوة. فدم كتب عليه الشقاوة انه سيموت على الكفر. فسواء انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ خلاص الكتاب سبق انهم لن يؤمنوا. اذا الايات تتكلم، او ده قاعدة في الاصول الفقه بيسموها، وفي علم التفسير ايضا بيسموها عام يراد به الايه؟ الخصوص. فقال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فنقرأ إن شاء الله ما ورد من أسانيد لابن أبي حاتم حول هذا المعنى. تفضل تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حدثني أبي. وهذه المنقبة إن يكون لك ولد يحمل عنك العلم، فإذا مت يقول حدثني أبي. وعندنا عدد من الرواة ها يقول حدثني الإمام أحمد ولد عبد الله يقول حدثني أبو حاتم الرازي يقول ولد عبد الرحمن حدثني أبي. عندنا من الصحابة من يقول حدثني أبي. عامر بن سعد يقول حدثني أبي. سعد بن عمر يقول حدثني أبي. عمر عدد شو قال لي؟ نعم. حدثني أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أبو الهيثم الرابع عن عبد الله بن عمرو الصحابي هو سليمان بن عبد. وهذا الرجل في عداد المجهولين. وابن لهيعة أحد رواة الإسناد سيء الحفظ أي ضعيف، فالأثر فيه علتان الضعف والجهاد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال ألا أخبركم؟ ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء أهل النار لسنا منهم يا رسول الله. قال أجل. حدثنا محمد بن يحيى. طبعا المعنى صحيح كمعنى صحيح خلاص، أن الرسول لما قرأ الآية قال هذه في أهل النار، يعني قوم حكم الله عليهم بالشقاوة فيختم لهم بالنار. زي ربك قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما الصحابة فليسوا من هذا الصنف. الحمد لله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. تفضل. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان محمد بن عمرو جنيج. جنيج هذا لقب، جنيج هذا لقب، وكنيته أبو غسان، واسمه محمد بن عمرو، وراوي ثقة بن عمرو. نعم تفضل. حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكر وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا أو وتحذيرا فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علم. هذا الإسناد فيه ضعف لحال محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت ومجهول، وأثر ابن عباس هذا معناه أن هؤلاء المشركين الذين قصدهم الله وخاطبهم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كفروا أو جحدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجحودهم للنبي من موطنين، الأول أن هذا النبي مذكور في كتبهم في التوراة ماد ماد، وفي الإنجيل العهد الجديد مذكور أنه أحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو مذكور في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل، ومع ذلك جحدوا به، ثم جحدوا لما حدثهم ورأوه بأعينهم، هم جحدوا فيه من موطنين أو موضعين، موضع أنهم كذبوا بالرسول لما عينوا ولم يقروا بما جاء في كتبهم، لأن الطبيعي إن حدثك أحد عن شيء موثوق أنت تؤمن به أن تقر. والله حدثنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في كتب أهل الكتاب، فلما عينوا كان الواجب الإيمان المطلق السريع الذي لا شك ولا تردد ولا مري، لأنك عندك أصلا في كتاب. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أقوام لهم الأجر مرتين، قال عليه الصلاة والسلام رجل آمن بي ثم آمن بنبي ثم آمن بي، لأنه موجود عندك ها في كتابك وصف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا قال ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا، فإذا هو موجود في كتبهم ثم لما عاينوا الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا به، فأتاهم الله الأجر مرتين، أجر إيمانهم بأنبيائهم وأجر إيمانهم برسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي هذا عيسى بن نهان وهو ضعيف. حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: آيتان في قادة الأحزاب، أي آيتان نزلتا في قادة الأحزاب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: هم الذين ذكرهم الله في هذه الآية، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وذكرنا أن أسباب النزول الواردة في الكتب المسندة حول هذه الآية المباركة لم يصح منها شيء. ثم ذكر الله عز وجل أنه هو الذي قدر عدم إيمان الكافر، لأنه جعل عليه وسائل منعته من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم، الختم الطب، لأن من الطب اللصق، شيء لا يفارق الأصل إلا لو بزق. حين جدا خطاب من الضرائب، الله يعافيك، الله يعافيك، عليك إيه؟ يقول لك الطابع بتاع البوست، مش كده؟ تيجي تطلعه يتمزق الورق، فمختوم شعار الجمهورية، غير كده غير معتاد. تيجي تطلع الشعار ما يطلعش إلا تمزق. فالله سبحانه وتعالى قال: ختم الله على قلوبهم. لماذا خص الختم بالقلب؟ بأن القلب هو أعظم شيء في البدن، هو أشرف شيء في البدن، والقلب محله الفهم، والقلب مستكن الفؤاد، وهو باب العقل، وهو بيت النفس. مع ان القلب ده الجماعة الاطباء يقول لك ايه، قطعة دم سوداء، ماشي قطعة دم سوداء، هذا من حيث العضو، لكن المعنى الشرعي اكبر من هذا، اوسع من هذا. المعنى الشرعي يتكلم عن شيء قد يكون معنويا وقد يكون حسيا. خلاص يقول لك خلاص انا هجيب قلب واحد مسلم احطه في قلب واحد كافر، حتى راح اخد 50,000، المساله مش من حته اللحم ولا حته الدم، لا، المساله ان يقذف الله الهدى في القلب او يترك فيه الضلال. فرب يقول: ختم الله على قلوبهم. خلاص، لأن القلب هو سيد الأعضاء، هو المحرك للجوارح، ولذلك إحنا ما بنحتاجش إن إحنا في مواطن نسأل عما في قلوب الناس، لأن ما في قلوب يعلمه الله، لكن الجوارح هي التي تدلنا، لأن الجارحة دي عبارة عن مغراف لما في القلب. فإذا رأيت الرجل لا يصلي، اعلم ان قلبه ضعيف الإيمان، لا يزكي ازداد الضعف، لا يحج مع وجود المال عنده ازداد الضعف، مش كده ولا ايه؟ فالجوارح علامة عامة في القلب. لكن لو رأيت الرجل يصلي، دلالة على الإيمان، زكى على زيادته، حد صام دل على الزيادة. ختم الله على قلوبهم وجاءت قلوبهم على قلوبهم بالجمع. قال وعلى سمعهم، لكن جاء السمع ايه؟ مفرد. وهذا تجده موجود في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يأتي اللفظ بموطن الجمع مفردة بموطن المفرد جمع، موجود في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فائدة بلا شك، هناك فائدة بلا شك أن القلوب تجمع والسمع يفرد. بعض المفسرين يقول لك الإفراد دلالة على اشتراكهم في عدم الانتفاع بأسماعهم، هم جميعا لهم أسماع لكن لم ينتفعوا لما سمعوا الهدى، فكأنهم جميعا سمعا واحدا، فعبر بالإفراد لاشتراك في صفة عدم الانتفاع. أما القلب جمع لأن القلوب تتقلب، القلوب إيه؟ تتقلب، لكن أسمع لا تتقلب. فالقلب سمي أو وصف أنه قلب لأنه يتقلب يتلون مرة بعد مرة، فكان التناسب أن يفي الجمع. أما لما كانت صفة عدم الاستفادة من السماع لما قاله الرسول فعبر بلفظ وعلى سمعهم. نعم تفضل. قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان محمد بن عمرو جنيد حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أي عن الهدى أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوا به من الحق بعد معرفته. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم خال المصنف خال ابن أبي حاتم، وهو ثقة إمام حافظ أحد أئمة الجرح والتعديل وعلم العلم. وعمرو بن حماد هذا قناد والقتاد صدوق، وأسباط ابن نصر شيخه فيه بعض الكلام وبعض يحسن حاله، والسدي معروف هذا الكبير صدوق والإسناد حسن. ماذا قال السدي؟ حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يسمعون ولا يعقلون. حدثنا علي بن الحسين. يا جماعة الله سبحانه وتعالى لما أعطانا نعمة السمع والبصر والقلب الفؤاد العقل، أعطانا هذه النعم لنستخدمها ونستعين بها على طاعته وعلى الإيمان به وعلى التصديق بأنبياء ورسل. فلما خالفنا المنهج الذي من أجله خلقت هذه الجوارح كان أصحابها في النار، ذكر بعد عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي، هم ما بيسمعوش؟ لا سمعوا. وقالوا لو كنا نعقل، لو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما كانوا مجانين؟ لا، كانوا عقلاء، لكن لم يستخدموا العقل في الإيمان بالله ورسوله، ولم يستخدموا الأسماع في الإيمان بالله ورسوله. فحقيقة السمع أن تستفيد منه فيما يقربك إلى الله. وذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو انتفعنا بأسماعنا وعقولنا، ها، ما كنا في أصحاب الإيه؟ السلف. صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبوري قال: ختم الله على قلوبهم بالكفر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا مع الكفر وحش، الكفر وحش، ويدمر القلب والجوارح والمفاهيم والحياة بأسره. الكفر يكاد يكسر السماوات، يكسر الأرض، خسر الجبال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئت شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات تتكسر والأرض تنشق، ها، والجبال يقع بعضها على بعض وتميل وتصير تراب بسبب ايه؟ بسبب قالوا اتخذ الرحمن ايه؟ ولد. كفر وحش جدا جدا، ويجعل على صاحبه غبرة الصفرة والمعصية والعياذ بالله. فختم الله على قلوبهم بالكفر. هذا الاسناد المعنى صحيح، لكن ابو معشر نبيح السندي في ضعف. وفي هذه الطبقة راويان كلاهما يلقب يكنى بأبي معشر. أبو معشر نجيح السندي هذا تلميذ المقبول، هذا ضعيف. وعندنا أبو معشر آخر زياد بن كليب هو ثقة، تلميذ إبراهيم النخعي الإمام الفخيم المفسر إبراهيم النخعي، تلميذ أو من تلاميذ أصحاب ابن مسعود، ده ثقة، وتلميذ أبو معشر زياد بن كليب هو ثقة. أما أبو معشر معنا الآن في الإسناد تلميذ سعيد المقبولي هذا ضعيف. نعم. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك، ختم الله يعني طبع الله، طبع الكفر على كل، أو طبع على الكفر على كل. نعم. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه. وهذا يا جماعة أحد أنواع تلقي العلم. يقول أخبرنا موسى ابن هارون الطوسي، وموسى ابن هارون الطوسي هذا بغدادي أو عراقي، هو الثقة. شوف ابن أبي حاتم يقول أخبرنا موسى ابن هارون الطوسي فيما كتب إليه، وده نوع من أنواع تلقي العلم. العلماء كانوا يرسلون بالأسانيد والعلم إلى غير في البلدان، ما كان في بقى تلفونات ونت وتواصل اجتماعي، بليهم بالعلم يكتبون ويرسلون. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وإلى كسرى عظيم الفرس، وإلى النجاشي عظيم الحبشة. فده نوع من أنواع تلقي العلم، أن يكتب العلم ويختم أو يمضى تحته، علشان أنا أستوثق أن الكتاب جاي من فلان، العالم فلان فعلا، لازم أعرف خطه أو في إمضاء تحتي معين. ها، يقول لك امضي في البنك، يقول لك امضي. ليه امضي؟ دليل على الاستلام، ونعرف من خلاله، من خلال بقى البحث الجنائي، إن ده فعلا خطك. ها، ليه؟ عشان نستوثق من هذا الحصار أو هذا العلم. فقد أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، فيما كتب إليه. فالمكاتبة علم صحيح إذا استوثقنا من صحة الكتاب ونسبة الكتاب والخط إلى المرسل له. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه. حدثنا الحسين بن محمد المرمودي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن يعني النحوي عن قتادة قال هذا إسناد صحيح من أفضل الأسانيد في التفسير إلى قتادة. تفسير الذي يأتي من رواية شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة أو من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن معروف عن قتادة، صح أسانيد التفسير إلى قتادة الإمام العلم المحدث الفقيه تلميذ أنس بن مالك. عن قتادة قال استحوذ عليهم الشيطان إذا أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. لأن الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا قد يكون في رد على الأطباء الذين يقولون القلب في الجنب أو في الجهة اليسار. الله قال القلب في الصدر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا يدلك على أن القلب الذي يتكلم الله عنه ليس قلب قطع الدم التي في الجانب الأيسر، إنما الكلام عن قلب معنوي، قلب يحمل بدنا، قلب يحمل عقلا، قلب يحمل إيمانا أو يحمل عقلا كفرا. نعم. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، أنبأ الحجاج بن محمد. أنبأ يعني أنبأنا الحجاج محمد هذا المصيصي مين لنا كتابين نعرف بها مواطن رواه هو الأبطال معاب المدان يقول الحمد. هذا كتاب آخر تعالوا دات معاب المدان بعد ناس معاب كتاب تاني بسم الله الرحمن الرحيم العصر ونرئيكم ومنين أولى أخ أحمد أولى شيخ محمد ولا أنت عبد الله تبتين على تواريخ بقى البلدان شوف تواريخ اللي هي على البلدان تاريخ دمشق تواريخ تواريخ العلماء زي تاريخ بغداد تاريخ دمشق تاريخ جرجان تاريخ نيس أبوه كتب التاريخ وممكن من خلال الأنساب موجود أيضا كتاب الأنساب للسمعاني يقول لك نسب الراوي ويجيب لك الإيه الموت. ماشي تفضل. أنبأ الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد يعني ابن جريج من أي الأماكن يا شيخ إسلام ابن جريج؟ مكة. أحسنت. ما اسمه؟ عبد الملك من يوافقه؟ توافق؟ لا. ولا تخالف؟ عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج هذا ثقة حافظ لكنه لم قال عن ابن جريج ولم يسمع من ابن جريج قيل إلا حرف واحد إلا حرف واحد في التفسير عند قوله تعالى أطلقهن لعدتهن قال مجاهد أي قبل العدة هي دي الكلمة اللي سمعها ابن جريج من مجاهد أما أي شيء آخر في التفسير فلم يسمعه منه. ماشي ابن جريج عن مجاهد عن ابن جريج عن مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. سبحان الله، الذنب الوحيد الذي يحيط بالعبد من كل مكان هو الكفر. وليه؟ إذ ربنا أحاطت إيه؟ الإحاط. خلاص؟ فالكفر هو الذي يحيط بالقلب من كل مكان، وأحاطت به خطيئته أي كفر، وأولئك أصحاب النار فيها إيه؟ خالدون. فالكفر هو المعصية الوحيدة، شرك المعصية الوحيدة التي تحيط بجميع القلب وبجميع الحسنات، لذلك تفسد الإيه؟ الحسنات. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ الشرك. فقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط لأنه يحب بجميع الأعمال، يفسدها جميعا، لا يبقي منها حسنة واحدة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ثم قال قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. هذا أيضا مانع من موانع الإيمان، أو وسيلة من أسباب بقائهم في الكفر، أن الله كما ختم على القلب وجعل على السمع، ختم الله على قلبه على سمعين، وجعل على أبصار غشاوة، لأن الأبصار متعددة، منها الطويل ومنها القصير، منها اللي يشوف نص نور واللي يشوف ربع نور واللي يشوف نور كامل ويكحل. وعلى أبصارهم غشاوة، في غطاء كالأعمى تماما، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ليس مش بيمشي في الناس، فالمؤمن أخذ نور، النور ده ألقي على وجهه فهو يرى به، أما الكافر والعياذ بالله حرم من هذا النور، له عينان تبصران لكن ما لم يأخذ النور، فلهذا يرى الدنيا كلها ظلماء سوداء، عنده مال وأحسن منصب وسيارة وأبراج، ومع ذلك ينتحر. ليه؟ لأن الله سلب منه النور الذي يهتدي به الطريق. مش قال إيه؟ يهتدي به إيه؟ الطريق. وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعله إيه؟ نورا. إذن الإيمان نور، يعطيك نور تنظر به إلى الأمام، تهتدي به وتقتدي بالطريق. فحرم الله الكفار من هذه النعمة، نعمة الإيه؟ النظر والرؤية الحق والإضاءة في الطريق. وعلى أبصاري غشاوة، غطاء. تفضل. قوله: وعلى أبصاري غشاوة. أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إليه: حدثني أبي، حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله. هذه السلسلة معروفة التفسير اسمها سلسلة العوفيين، من أول إسناد لحد ابن عباس كلهم قرايب وكلهم ضعفاء ومناكير وبواطين، زي اسمها السلسلة العوفية الضعيفة شديدة الضعف، في التفسير وفي الحديث، لكنها في التفسير أكثر أكثر أكثر أكثر. يقول لك: أخبرنا محمد بن سعد ابن فلان فلان عن أبي، حدثني عمي حسين عن أبي عن جد، كل سلسلة ضعيفة جدا جدا في التفسير، وهي تصل إلى ابن عباس. طب ابن عباس صحابي، وحد ضعف ابن عباس؟ مين ضعف ابن عباس؟ ها؟ في قوم بيضعفوا ابن عباس. ها؟ النار. أحسنت. النار. نعم. عن ابن عباس في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي وعلى أبصارهم غشاوة يقول جعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فهم لا يبصرون. نعم. ثم ذكر قول الله تعالى ولهم عذاب عظيم. العذاب هو الألم المستمر. إذا عبر الله في كتابه فقال عذاب، اعرف هذا ألم مستمر، سواء كان في الحلق لما يشربون ويأكلون، أو في الأمعاء، أو من حولهم عن أيمانهم عن شمائلهم من أمامهم من خلفهم. فالعذاب في النار أو العذاب في القرآن عموما ألم لا ينقطع. ولهم عذاب عظيم، التعبير بالعظيم لأنك لا تستطيع تصور. ورأيت نارا عظيم، يعني نار لا أستطيع أن أصفها لك من شدة انتشارها وسعتها وعلوها. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن، لا تخرج من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. يا الله، شو الجبل فين والعرب فين؟ خدت بالك؟ أمر بعيد بعيد. نعم نعم، على خلاف العلماء هل هي بصرة الشام ولا بصرة الآخر. فالشاهد أن العذاب يكون الألم مستمر، والشيء الثاني أنه عظيم أي يعظم تصوره. شيء العذاب شيء جدا لدرجة مش قادر من شدة هولي أن أصف لك هذا العذاب الشيء. نعم تفضل. قوله ولهم عذاب عظيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة. بشر هذا ضعيف يا جماعة. نعم. عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس. الضحاك لم يسأل ابن عباس التفسير، الضحاك والمزاح عموما لم يسأل ابن عباس، فالسند منقطع لأن الضحاك بن مزاحم الذي يروي التفسير عن ابن عباس لم يسمع منه، وشرط صحة الإسناد أو صحة الحديث ها سماع غير شيخ، أما ولم يسمع فالسند منقطع. نعم. عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عذابنا يقول نكالنا. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولهم عذاب عظيم يعني عذابا وافرا، يعني واسعا يحيط بهم وهو يعني عظيم الهول والمنظر. وبكير بن معروف هذا كان في أول أمره صدوقا، إلى أنه انشغل فلم يضبط فساء الحفظ عنده فنزل إلى اللين إلى الضعف الكثير. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى ما أدري هل لو يعني دخلنا على الآية على كل نبأس. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سبحان الله، أناس وهم المنافقون وهذه فئة من الناس، ودلت على أنها فئة وليس كل الناس. قوله ومن، خلاص، التي يسمونها التبعيدية، تبعيدية بالوصف، ومن الناس. وإذا قال الله ومن الناس يبقى لازم تعرف أن فعلا في فئة من الناس هكذا. من يقول، والقول متعلق بالإيه؟ باللسان. إذن ناس يتكلمون بألسنتهم فقط. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وكما لا يخفى عليك أن المنافقين أعظم شرا، المنافقون أعظم إيه؟ شرا من الكافرين، لأن المنافق يجمع بين الكفر وبين المكر والمخادعة. ها؟ الكافر كافر واضح، عداوته واضح، أما المنافق عداوته خفية. ولذلك رب قال للرسول هم العدو فإيه؟ فاحذروا. وأنزل الله سورة سماها سورة المنافقين، لأن عداوة المنافق خفية زي السرطان يسري بالجسم وأنت لا تدري به، فإذا أنت مدمر من كل الأجهزة بسبب هذا السريان، هو سريان النفاق. فربنا يقول فئة وهم المنافقون يقولون آمنا بالله، هذا كلام باللسان، لكن كما يقول العلماء يتلون بالليل بكلام وفي النهار بكلام آخر، خلاص. فالمنافق ليس له وجه معتدل، لما يتلون بحسب المصلحة والحاجة، لكن قلبه مبطن بالكفر. أما لماذا أطلق الإيمان باللسان؟ لأغراض دنيوية، لم يكن مقصود بالشهادتين هو حقيقة الإيمان كما قال غيره من أهل الإيمان، إنما قوله كانت لمنافع شخصية دنيوية. أي بقى منفعة؟ منافع عند المنافقين عشرات المنافع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فضحهم في هذه الآيات كما فضحهم في سورة التوبة، كما فضحهم في سورة المنافقين، قال ومن الناس، وكأنها جاءت التحذير أي احذر هذه الفئة. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، لأنه ليس بعده دنيا، هو آخر ليس بعده دنيا، وليس بعده عبادة، إنما بعده حساب وجنة أو نار. أما الدنيا فقد انقطعت الدنيا. نعم تفضل. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو جنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. كما لا يخفى عليكم مكة مكة فيها نفاق، لأن الشوكة كانت للكافرين، لكن المدينة ظهر فيها النفاق. لماذا؟ لأن الشوكة كانت للمؤمنين، فإذا علا الإسلام أو الإيمان لا بد أن تكون هناك نفاق، لا بد أن تكون هناك فئة منافقة، خلاص، حتى يتحامون فيما يظهرون ويصيبون كما يصيب الناس من الخيرات. أما إذا كانت الشوكة للكفار لا تجد نفاق، لما تجد كفر صريح بواح. ولذلك كان النفاق في المدينة ولم يكن النفاق في مكة. نعم. حدثنا عصام بن روان بن الجراح حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قال هؤلاء المنافقون. قال أبو محمد محمد هذا ابن أبي حاتم صاحب التفسير. نعم. قال أبو محمد وكذلك فسره الحسن وقتادة والسدي. نعم. أثر الحسن أثر قتادة أثر السدي لا يصح في الباب منها شيء. ثم قال قوله تعالى وما هم بمؤمنين يبقى هم أثبتوا أو تكلموا بشيء أثبته الله عنه ونفى عنهم شيء. أثبت الله لهم القول لكن نفى الله عنهم حقيقة القدر. قال وما هم بإيه ومؤمنين. إذن الإيمان متعلق بالقلب ده الأصل. الإيمان متعلق بالإيه بالقلب يظهر على اللسان شيئا منه فيشهد الشهادتين ثم تظهر على الجوارح أشياء منه وهو يصلي ويصوم ويحج وحسن الأخلاق ويتقي الله ويتحرى الحلال والحرام. فالإيمان تصديق بالقلب قول باللسان عمل بالأركان. هكذا قول السلف الأولون. ها الإيمان قول وعمل أو الإيمان قول وعمل يعنون بالقول قول اللسان والعمل عمل أركان مع اعتقاد القلب. وما هم بمؤمنين فنفى الله عنهم الإيمان رغم ادعائهم. إذا ليس كل من ادعى الإيمان يكون صادقا. ليس كل من ادعى الإيمان يكون إيه؟ كم من شخص يدعي أنه كذا وكذا وكذا وهو غير صادق لأن الله يعلم ما في قلبه. ولهذا قال وما هم بمؤمنين يبقى المنفي هو إيمان القلوب والمثبت هو إيمان اللسان. خلاص زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قالت الأعراب آمنا ادعاء. قالت الأعراب ايه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما تنزلوش نفسكم منزلة أعلى من حجمكم عند الله. أنت حجمكم الإسلام وليس الإيمان وليس الإيمان. الإيمان لذلك العلماء يقول الإيمان أعلى درجة من الإسلام. طيب أكمل الشيخ جابر وبه نختم إن شاء الله. قوله تعالى وما هم بمؤمنين حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله وما هم بمؤمنين قال مصدقين. نعم لأن أصل الإيمان التصديق. أصل الإيمان في اللغة معنى التصديق كما قال الله تعالى في سورة يوسف عن إخوته وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فأصل الإيمان التصديق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق قلوبنا الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يرزق قلوبنا الإيمان والإسلام والإحسان وكل عمل يقربنا إلى الله. آمين آمين والحمد لله.